الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، احنا دائما نقول كلام في الجمعة لا يجوز، ألا تفقهون الكلام؟ الذي يتكلم في الجمعة لا جمعة له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل جمعة لازم أرى واحد يكلم الآخر. والله العظيم لا أفهم أنا صراحة، وهناك من يعطي بظهره للخطيب، وهذا لا يجوز. يجب استقبال القبلة والاستماع للخطبة. أنت لم تأتي مقهى جالس مقهى تجلس كما تشاء، واحد طالق رجله، واحد عاطي ظهره، ما هذا؟ هذا مسجد، بيت من بيوت الله، الذي لا يحترم بيت الله عز وجل لا يأتي. الله عز وجل غني عنك، غني عنك وعن عبادتك. تمن على الله أنك تأتي المسجد؟ إذا أتيت المسجد فاحترم بيت الله عز وجل. أنت لو دخلت عند أي واحد في بيته، فإذا تحترم ذلك الإنسان لا تفعل شيء لا يحبه، لكن لما تدخل المسجد تفعل ما تشاء. الإنسان قد ينسى نفسه وينسى قدره. ماذا تساوي أنت أيها الإنسان في ملك الله عز وجل؟ قد ينسى الإنسان ويظن أنه قد أصبح شيئا كبيرا. لذلك قال الله عز وجل: إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما بلغت يسلط الله عليك حشرة أو شيء، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، تنام في الفراش وربما تموت، لا حول لك ولا قوة. فإذا نظرت إلى نفسك وقلت أنا شيء كبير، فانظر إلى البيت الذي تسكن فيه، ستجد أن هذا البيت الذي يؤويك أكبر منك ويؤوي أكثر منك، وتموت ويبقى هذا البيت. ثم انظر إلى هذا البيت في المدينة كلها، كم يساوي هذا البيت الذي تسكن فيه في المدينة كلها؟ لا يساوي شيئا. والمدينة هذه كم تساوي في هذا القطر؟ وهذا القطر كم يساوي في هذه الأرض؟ وهذه الأرض كم تساوي في ملك الله عز وجل؟ فمن أنت؟ الآن يقولون هناك 1,000,000,000 مجرة، 1,000,000,000 مجرة، هذا الذي وصلوا إليه الآن، والمسافات بالسنوات الضوئية، يعني شيء لا يصل إليه العقل أبدا. فالله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون العظيم الذي لا نعلم منه شيئا الا القليل. فمن انت ايها الانسان؟ فلنتقي الله عز وجل. ولذلك انا اريد ان اتكلم اليوم عن قضيه عن قضية قال عنها العلماء هي نصف الدين. ولا تظن أنك أتكلم عن الزواج، ليس الزواج هو نصف الدين كما يعتقد كثير من الناس. قل الزواج نصف الدين، من أين أتيتم بهذا؟ لا هو نصف الدين ولا ربع الدين ولا أي شيء. أصلا الزواج ليس واجبا، مش واجب الزواج أصلا. نصف الدين هو التوكل على الله عز وجل، هذا هو نصف الدين. تقدموا جزاكم الله خيرا. التوكل على الله هو نصف الدين، والنصف الآخر هو العبادة. لأن العبادة بدون توكل على الله ناقصة. والدليل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول ابن القيم فالاستعانة بالله التي هي التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل هي نصف الدين. نصف الدين. فما هو هذا التوكل؟ وهل نحن من المتوكلين على الله عز وجل؟ لا تتكلم، لا تتكلم، جزاكم الله خيرا. أنا ما أدري أتكلم بالصينية ولا بالألمانية حتى تفهمون. لا يجوز الإنسان يأتي للمسجد يوم الجمعة ويتكلم، ما يجوز هذا، حرام. جمعة لا جمعة له. ما هو التوكل؟ التوكل عرفه العلماء كما قال ابن رجب رحمه الله، فقال هو صدق، صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدنيوية والأخرى. هذا هو التوكل، أنك تتوكل على الله بصدق. لذلك قال صدق اعتماد القلب، لأن التوكل ليس كلاما يقال باللسان. كثير من الناس قال يقول توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله ليس بهذا الأمر الهين. صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار الدنيوية والأخروية، سواء في الدين، سواء فيما يتعلق بالدنيا أو فيما يتعلق بالآخرة. فأنت تتوكل على الله أن يجيرك من عذاب القبر ويجيرك من عذاب النار، وتتوكل على الله في أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة ويجيرنا من النار. وقيل إن التوكل هو اليأس، هو اليأس مما في أيدي الناس والثقة بما في يد الله. هذا هو التوكل، أن يكون عندك ثقة تامة بأن الله عز وجل بيده كل شيء، وأن الناس ما هم إلا مخلوقات مثلك. قد يزري الله عز وجل على أيديهم أسباب، فأنت إذا كنت تشتغل عند رئيس الشغل فهذا رئيس الشغل هذا ورب الشغل هذا ما هو إلا سبب لكي جعله الله عز وجل لكي ترزق أنت، ولكن الرازق على الحقيقة هو الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إليه يرجع الأمر كله، بيده كل شيء، عالم الغيب والشهادة، فاعبده وتوكل عليه. هنا عندنا العبادة وعندنا التوكل على الله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء والرسل كانوا في قمة التوكل على الله عز وجل كلهم. لما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ في كل ثقة، البحر أمامه والعدو وراءه، فرعون بجنوده لو لحق بموسى ومن معه لفتك بهم، وأمامه البحر ما عندهم سفن ما عندهم أي شيء، وأصحاب موسى ينظرون قال إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولم يسبق له أن علم أن العصا تشق البحر، هو كان يعرف أن العصا تصبح ثعبان، لم يخطر بباله، لم يخطر بباله أبدا أن يؤمر بأن يضرب بعصاه البحر، لكن الله لكنه كان عنده ثقة في الله عز وجل. قال كلا إن معي ربي سيهدي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي بكر في الغار وجاء المشركون ووقفوا فوق الغار وأبو بكر ينظر إلى أقدامهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرك. نحن في الغار الآن، لو أحد من المشركين فقط نظر هكذا لأبصرك. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وسجل القرآن الكريم هذا الأمر العظيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. هذا هو التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، لأن هناك من غلى وقال لك أنا أتوكل على الله ولا أؤمن بهذه الأسباب، كما كان كما في البخاري أن اليمنيين كانوا إذا خرجوا للحج والعمرة كانوا يخرجون في أسفارهم كانوا لا يأخذون معهم الزاد، ما يأخذون معهم الزاد، فإذا سئلوا قالوا نحن المتوكلون، نحن نتوكل على الله، ما نحتاج أن نأخذ معنا الطعام والماء والأمور. فنزل قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت تتزود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله تداووا، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو الموت. لكل شيء دواء إلا الموت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نعلم جهل الناس. العلم الآن تطور وتطور وتطور، لازالت هناك أمراض منذ 30 سنة تفتك بالناس ما وجدوا لها علاج، ما وجدوا لها علاج، مع أن العلاج موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الداء نزل معه ولم يقل بعده، نزل معه ينزل الداء ومعه الدواء، لكن يعلمه من علمه ويجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام. قد يقول قائل نحن نأكل الحبة السوداء ولا نرى شفاء. نقول هنا نرجع إلى قضية التوكل. هنا نرجع إلى قضية التوكل. أنت الآن رأيت الدواء في الحبة السوداء ولم ترى أن الشافي هو الله عز وجل. لما تذهب وتأخذ الأدوية ولا تذهب عند الطبيب، قلبك متعلق بالطبيب ومتعلق بالأقراص هذه الأدوية، حتى وإن قلت بلسانك أنا أتوكل على الله ولكن في قلبك. لذلك شوف تعريف صدق اعتماد القلب، صدق اعتماد القلب ليس صدق اللسان، أن تتكلم بلسانك. فلو رأيت الأسباب، أسباب، واعتمدت على الله عز وجل بحيث لو أن الله عز وجل أذهب الأسباب هذه تبقى متوكلة على الله. الآن عندك شغل في شركة تأخذ كل شهر راتب، إذا كان قلبك متعلقا بالشركة فإذا ذهبت هذه الشركة وذهب العمل فإنك ستتزعزع، لأنك لست متوكلا على الله عز وجل. الشركة هذه سبب فقط. فإن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب وأمرك بأن تأخذ بالأسباب، ولكن الله عز وجل قد تأخذ بالأسباب ولا يرزقك الله. لماذا؟ لكي يذكرك أن هذه الأسباب لا تنفع لك. ولذلك اسمع إلى قوله عز وجل، قول عظيم لكن لنا لا نتدبره، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نقرأها ولا نروح. لماذا قال عزيز حكيم هنا؟ إذا توكلت على الله وأخذت بالأسباب فقضى الله أمره، فهذا لعزته سبحانه وتعالى، عزيز قادر، قادر على ذلك. لكن إذا لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى ومنعك، حكيم، حكيم لحكمة، فأعطاك بقدرة ومنعك لحكمة. أنت تعلم الحكمة لا تعلم الحكمة. وكأني بكل واحد منكم في يوم من الأيام فعل كل ما بوسعه لتحصيل أمر من الأمور، كل واحد منا فعل كل ما بوسعه لتحصيل أمر من الأمور، فحصل بعد ذلك، حصل وبعد شهور أو سنوات ندم عليه، قال يا ليتني لم أفعل. فانظر إلى فرحه في الأول وانظر إلى ندمه بعد ذلك. فلو أن الله عز وجل منعه ذلك في الأول لحزن في الأول، يحزن لأنه لا يعلم الحكمة، بعد ذلك سوف تظهر له الحكمة وسيظهر له مدار ذلك الأمر، فيقول يا ليتني لم أفعل إن كان فعل، ويقول الحمد لله أني ما فعلت إن كان فعل، إن كان ما فعل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال في سورة أخرى، في سورة الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. ثم قال ليبين لك هذا الحسب، لأن قد تتوكل أنت على أي مخلوق من المخلوقات، فهل يكون هذا المخلوق حسبا؟ لا يكون حسبا، لأن المخلوق قد تطرأ عليه أمور. ولذلك أنا دائما أقول للأخوة عن ذلك الرجل الذي سافر في القاهرة وأخذ بضائع كثيرة معه، فصاحبه يقول له احذر إنك إذا وصلت فإنك عندك مشكل مع الجمارك والأمور المعروفة عندكم. قال له لا تخف، أنا عندي مدير المطار يعرفني وأعرفه. هو قال في أي وقت تدخل أنا موجود. فنزلت الطائرة فخرج فرحا مسرورا متأكدا معتمدا على المدير. فقال له تعال ما هذا أمور هذه؟ فقال لهم أنا أريد المدير. قالوا المدير مات البارحة. مات المدير. اعتمدت على المدير؟ ولذلك اسمع قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي، لا تتوكل على الميت. لذلك لو توكله على الله حق توكله وأخذ بالأسباب ولم يتعلق القلب بالأسباب لكفاه الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قال بعد ذلك إن الله بالغ أمره. هل العبد بالغ أمره؟ لا والله، لست بالغا أمرك بعد دقيقة أو بعد أقل من ذلك، لا تضمن، لأن النفس قد يدخل ولا يخرج. لذلك قال إن الله بالغ أمره ولا بد أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الله بالغ أمره. ثم قال يبين لك الحكمة، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا تستعجل الأمور، قد تدعو الله وتفعل أسباب وتفعل ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، فإن الله أخر عنك هذا الأمر أو لا يأتيك هذا الأمر. لا يأتيك، فتعلم أنه حكيم سبحانه وتعالى، وأنه ما دفع عنك ذلك الأمر إلا لخير يريده بك. أنت لست مطالبا بمعرفة الغيب، ولكن أنت مطالب فقط بأن تكون مؤمنا بالله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا قلت مؤمنا بالله يهدي قلبك. ولذلك قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عجيب هذه الآية، وربطها بالتوكل، وكأنه يقول لك أيها الإنسان إن التوكل على الله لا يكون باتخاذ أو بالأخذ بالأسباب الغير الشرعية. هو صدر في الأول قال ومن يتق الله، هل الذي يتق الله يأخذ بالأسباب غير الشرعية؟ بعض الناس يقول لك أنا يعني كل شيء عنده ضرورة، أنا مضطر، أنا ضرورة. قل اتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما يعلم هو من أين يأتي هذا الرزق، لا يعلمه أبدا. ولذلك ذكروا في قضية المكروه، يعني الإنسان الآن يعيش على أمرين، يريد المنفعة ويهرب من المضرة فقط. نحن نريد المنافع ولا نريد المضرة، فإذا أصابتك المنفعة تفرح بها وتشكر الله عز وجل. المشكلة المضرة، إذا أصابك المكروه الذي لا تحبه أنت من فقد مال أو صحة أو ولد أو أي شيء أو سجن أو أي شيء أصابك مكروه. يقول العلماء عندك ستة مشاهد مع هذا المكروه، ستة مشاهد يصيبك المكروه. فالمشهد الأول هو مشهد التوحيد. ما معنى مشهد التوحيد؟ إذا أصابني مكروه أقول من أصابني بهذا المكروه؟ الله عز وجل هو الذي قدر علي ذلك. هذا مشهد التوحيد، هو الله عز وجل قدر علي ذلك، فأنا أطمئن أقول هو الله عز وجل الذي قدر علي ذلك. هذا مشهد التوحيد. ثم مشهد العدل، طيب قد يدخل الشيطان، لماذا قدر علي أنا هذا ولم يقدره على فلان وعلى فلان؟ ظلمني؟ لا. فهنا مشهد إيش؟ مشهد العدل. ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعو فيقول يقول ناصيتي بيدك عدل في قضاء. شوف توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماض في حكمك، يعني حكمك ماض في مهما فعل. ثم يقول عدل في قضاء. جميل، هذا الدعاء نعرفه ولكن لم نتمعن فيه. كيف ذكر الحكم؟ الحكم قد يكون حكما بالنسبة لك جيدا وبالنسبة لك ليس جيدا. يعني حكم الله أن تصاب بمرض خطير، ما ضرب حكم الله؟ ما تقول عدل في قضاء، عادل فيه لم يظلمه. إذا مشهد العدل. ثم مشهد الحكمة، مشهد الحكمة، لأن الله عز وجل تنزه سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا عبثا. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله عز وجل خلق الخلق عبثا هكذا لهوا ولعبا؟ نعوذ بالله من هذا. فكل أمر فعله الله أو خلقه الله فهو لحكمة تعلمها أنت لا تعلمها، قد تعلم بعض الحكمة قد لا تعلم، المهم لحكمة. فالله عز وجل لما أصابك بهذا المكروه، صرخ مالك، مرضت، توفي ولدك، أي شيء أصابك مكروه، فاشهد مشهد الحكمة وقل أن هذا الأمر لم يفعله الله عز وجل إلا لحكمة. والحكمة الجميل فيها أنها دائما محمودة، لا توجد حكمة أو ليس فيها حكم، كل الحكمة حسنة. إذا الحكمة، مشهد الحكمة. ثم مشهد الرحمة. ما معنى الرحمة؟ كيف الرحمة وأنا قد سر الأمان وكذا؟ مشهد الرحمة أن الله عز وجل لك ذنوب فكفرها عنك بهذه المصيبة، ولو لم يكفرها الله عز وجل بهذه المصيبة لأتيت يوم القيامة وأدخلت النار. أنا أفضل تعذب قليلا في الدنيا ولا تدخل النار؟ أما شهد الرحمة هذا. أو كان بسبب ظلومك سيصيبك أمر عظيم، مصيبة عظيمة، فالله عز وجل رحمك فأصابك بمصيبة أقل منها، أليس هذه رحمة؟ هذه رحمة ورب الكعبة. ولكن المشكل أن عقولنا قاصرة عن فهم هذا. هذه المشاهد لا نشهدها عند المكروه، ما نشهد هذه المشاهد. ثم مشهد الحمد، وهذا طبعا أرفع من المشاهد الأخرى. أصابك الله مصيبة فتقول الحمد لله على هذه المصيبة، هذا مشهد الحمد. الحمد يعني تحمد الله على كل ما أصابك. ولذلك نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذه طبعا درجة عظيمة، يصيبك الله بمكروه وبمصيبة وتقول الحمد لله. الحمد لله لأنك، لماذا الحمد لله؟ لأنك شهدت مشهد التوحيد، وشهدت مشهد العدل، وشهدت مشهد الرحمة والحكمة. لما شهدت هذه المشاهد استطاع قلبك أن يحمد الله عند المصيبة، ولا تكون ممن يحمد الله فقط عند النعمة. والمشهد الأخير هو مشهد العبودية، مشهد العبودية. تصيبك المصيبة وهذا أرقى الدرجات، فتقول من أنا؟ أنا عبد لله، الله عز وجل سيدي، يفعل بما يشاء. خلاص، هو يفعل بما يشاء. هل يستطيع الميت أن يقول لمغسله اغسل هكذا ولا افعل هكذا ولا تفعل هكذا؟ ميتة. وكذلك العبد مع سيده المملوك، الآن مع سيده، خلينا من المملوك، هذا الخادم العبد يقول له تعال اخرج اذهب اجلس افعل كذا كذا، يفعل، ما يقول له لا ابدا، مع ان هذا مخلوق وهذا مخلوق. فانت مع سيدك وهو الله عز وجل، ليس لك اختيار وليس لك اي اعتراض. اصابك بخير ونعمه احمد الله عز وجل، اصابك بمكروه اصبر واشكر الله عز وجل على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدين، أجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المتوكلين. ومن هنا تعلم التوكل. يقول كما في الحديث الصحيح، يقول من نزلت به فاقة، من نزل به فقر يعني، فأنزله بالناس، يعني ذهب يسأل الناس، لم يسد الله فاقته، لا يسد الله فاقة. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، هو الغني سبحانه وتعالى يوشك الله أن يعجل له برزقه. إذا أنزل حاجته بالله الله عز وجل لا يمكن أن يرده أبدا. ولذلك كثير من الناس يقول لك انا ادعو وافعل كذا وما ارى شيء، قل له انظر الى نفسك كيف حالك مع الله عز وجل؟ الم يبدا الايه ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حقق التقوى اولا وبعد ذلك تعال. والله ان حققت التقوى يرزقك الله من حيث لا تحتسب، انا احلف بها. وراينا ذلك كثيرا في الناس نحسبهم كذلك والله حسيبهم. يعني لا نأتي بما أوجب الله علينا نريد حقنا ولا نحقق حق الله عز وجل في العبادة. التوكل على الله عز وجل في كل أحيان الإنسان المسلم دائما متوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يريد أن ينام حتى في النوم الآن كما في الحديث الصحيح، يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. ها هو تفويض الأمر كله لله، هو الآن سينام، هل سيفعل شيء يتوكل فيه على الله عز وجل؟ هو الآن ينام النوم، فيه عمل فيه شيء، لماذا يفوض أمره إلى الله في النوم؟ انت ممكن ان ينام ويموت لا يقوم بعد ذلك، ممكن ان ينام ويسقط عليه البيت، ممكن أن ينام ويدخل واحد يذبحه في رأسه. كل شيء وارد، كل شيء وارد. تشتعل نار في البيت، نسأل الله أن يعيدنا من ذلك. كل شيء ممكن يقع. فأنت تنام لا تعتمد على الأبواب وتعتمد على الحراس، تعتمد على قال وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. شوف توحيد، شوف تمام التوحيد، وهو ينام تمام التوحيد. يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. في البخاري، في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم رواية رائعة في التوكل، التوكل على الله عز وجل. يقول كان في بني إسرائيل رجل سأل الناس أن يسلفوه 1000 دينار، فقال لرجل سلفني 1000 دينار، فقال له ائت بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا، قال ائت بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، قال صدقت في ذلك، فأعطاه 1000 دينار، ثم تواعد معه في يوم الأيام أجل مسمى أن يرب له 1000، وكان بينهما بحر، هذا في المدينة الأخرى وهذا في الجزء الأخرى. فلما جاء الأجل أخذ 1000 دينار الرجل وذهب بها ليركب البحر، مش مثل الآن واحد تعطيه أموال وتبدأ تتصل به يقول لك أنت أعطيه الأموال يقول لك تعال عندي، تعال عندي بكرة، تعال عندي الشهر كذا. هذا هو الذي يذهب ويعطيه المال، هو هذا هو الأصل. الرجل ساعدك بعد ذلك تقول له تعال عندي، أنت تذهب عنده. فذهب يريد أن يركب البحر فلم يجد سفينة تنقله إلى المدينة إلى البطة الأخرى، فانتظر كثيرا فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فوضع فيها 1000 دينار ووضع فيها كتابا صحيفة كتب فيها يعني هذه 1000 دينار من فلان وكذا، وربطها وقال اللهم إني جعلتك بيننا شهيدا وكفيلا. ثقة في الله عز وجل. فرمى بالخشبة في البحر، هذا في صحيح البخاري، ما يقول ليش واحد بعد ذلك ما هذا الكلام. فرمى بالخشبة في البحر فذهبت الخشبة إلى أن وصلت إلى الضفة الأخرى، والرجل ينتظر صاحب المال ينتظر أن تأتي مركب فلم تأتي. فلما أراد أن يذهب رأى الخشبة هذه قال أذهب بها كحطب لبيتي، فأخذها ذهب إلى البيت ضربها يجد بها اللحوم والصحيفة. بعد ذلك الرجل ماذا فعل؟ طبعا هو توكل على الله، لكن مع ذلك أخذ 1000 دينار أخرى وركب البحر وذهب عند الرجل. قالوا يا فلان هذه 1000 دينار، قالوا ألم ترسلها في الخشبة في البحر؟ قال أقول لك لم أجد مركبا لأركب. فقال له اذهب فقد أدى الله عنك، اذهب راشدا فقد أدى الله عنك. الوقت لا يكفينا الكلام عن التوكل ممتع، ولكن لعلنا إن شاء الله نأتي به في وقت آخر. نسأل الله عز وجل يجعلنا من المتوكلين. الله عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين ومن فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم واجعل الدائرة لهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم في اليمن وانصرهم في مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين، في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم انصر الصادقين يا رب العالمين، انصرهم واعز الاسلام والمسلمين انك ولي ذلك والقادر عليه. نسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كان مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن كان عنده مريض فاشفه له يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم من كان ضالا فاهده يا رب العالمين، ومن كان مبتلا ببلاء اللهم فارفع عنه يا رب العالمين. اللهم من كان عليه دين اللهم فقد الدين عنه يا رب العالمين، ومن كان في كربة يا رب العالمين اللهم نفس كربته يا رب العالمين. في هذا اليوم نسألك يا رب العالمين لا رب لنا سواك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بعد الجمعة نسأل الله عز وجل ثم نتوجه اليكم ان تساعدوا المسجد بارك الله فيكم، يعني كل بما تستطيع 5 اوراق اقرا، وانا لن تضر وجهك المسجد في امس الحاج الداري جزاكم الله خيرا.